وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ليلة من جوف الليل فصلى في المسجد، وصلى رجال بصلاته، فأصبح الناس فتحدثوا، فاجتمع أكثر منهم فصلوا معه، فأصبح الناس فتحدثوا، فكثر أهل المسجد من الليلة الثالثة، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى صلاته، فلما كانت الليلة الرابعة عجز المسجد عن أهله حتى خرج لصلاة الصبح، فلما قضى الفجر أقبل على الناس فتشهد ثم قال: أما بعد، فإنه لم يخف علي مكانكم، ولكني خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها. فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك. متفق عليه، وهذا اللفظ للبخاري. هذا حديث عائشة رضي الله عنها تخبر عن عما كان منه عليه الصلاة والسلام من التهجد والقيام، وكون الصحابة رضي الله عنهم يحرصون على التأسي به والاقتداء به، لأن في حديث أبي هريرة السابق يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرغبنا في القيام من غير أن يعزم علينا، فكان يقول: من قام رمضان إيمانا واحتسابا. يقول: كان يرغبنا في القيام ويحثنا عليه من غير عزيمة، من يعني ما يعزم عليهم أو يلزمهم. فأيضا كان يخرج ويصلي في المسجد، مع أن الصلاة في البيت أفضل، لكن كأنه عليه الصلاة والسلام يريد أن يبين للناس وأن يذكرهم ويرون مكانه من الصلاة فيتأسون به ويقتدون به. فتقول: خرج من جوف الليل ذات ليلة فصلى. فهناك من الصحابة رضي الله عنهم، خاصة في شهر رمضان، وهذا الكلام في شهر رمضان، من كانوا يصلون في المسجد، فلما رأوا النبي عليه الصلاة والسلام يصلي دخلوا معه، تموا به وجعلوه إماما لهم من غير أن يطلبهم لهذا الأمر، بل دخلوا معه هكذا. ولذلك بعض أهل العلم أخذ من هذا أنه يجوز الدخول مع الإمام في أثناء صلاته ولو لم ينوي الإمامة، الدخول مع المصلي في أثناء صلاته ولو لم ينوي الإمامة، مثل ما جاء في الصحيح في حديث ابن عباس أنه عليه الصلاة والسلام قام يصلي ذات ليلة في بيت ميمونة أم المؤمنين رضي الله عنها، وكان ابن عباس قد بات عند خالته ميمونة، فاستيقظ ابن عباس، فلما رأى النبي عليه الصلاة والسلام يصلي دخل معه، ولم ينكر ذلك عليه الصلاة والسلام منه، فصلوا بصلاته. ثم في الليلة الثانية خرج كذلك عليه الصلاة والسلام إلى هذا المسجد وقام يصلي. الناس بالأمس تحدثوا أن النبي عليه الصلاة والسلام جاء المسجد في آخر الليل أو في جوف الليل وصلى وصلينا معه، فكانت هذه فرصة، من سمع بها من الصحابة بادر، فزاد العدد. ثم في الليلة الثالثة كذلك اجتمعوا وزاد أكثر من ذي قبل، فصلى بهم عليه الصلاة والسلام. فلما كان في الليلة الرابعة عجز المسجد، امتلأ مسجده عليه الصلاة، صار الناس يتحدثون فتكاثروا وسبقوا، فلم يخرج عليه الصلاة والسلام، لم يخرج إليهم. كان منهم في بعض الروايات عند مسلم كما في حديث زيد بن ثابت: من ينادي الصلاة الصلاة يظنونه لم يستيقظ بعد على الصلاة، بل كانوا يحسبون الباب، يرمونه بشيء كنوع من التنبيه، يريدون الصلاة رضي الله عنه، فلم يخرج إليهم على الصلاة، حتى إذا طلع الفجر خرج وصلى بهم صلاة الصبح، ثم قام فتشهد، أي حمد الله وأثنى عليه وافتتح كلمته أو خطبته بالشهادة كما هو المأثور، ثم قال: ما سمعنا أيها الناس، لم يخفى علي صنيعكم أو مكانكم. وفي بعضها أنبهم ما زال بكم صنيعكم حتى خشيت أن يفرض عليكم. وهنا قال لكني خشيت أن يفرض عليكم القيام بهذه الصفة. فالذي منعه عليه السلام لما رأى الناس يزدادون ويتسارعون فخشي عليه السلام أن يصبح هذا الأمر فريضة وتعجزون. جاء في حديث زيد بن ثابت فعليكم بالصلاة في بيوتكم فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. هذا عند مسلم. إذن نأخذ من هذا أنه عليه الصلاة والسلام يعني كان يتهجد في بيته، لكنه لحكمة وللبيان والحظ والترغيب جعل تهجده في بعض الليالي في المسجد، حتى إذا تسارع الصحابة وتكاثروا وصاروا يتنافسون في هذا فخشي عليه الصلاة والسلام أن يصبح الأمر هذا لازما وهو يريد التخفيف على أمته. وقد علمنا أنه أول ما فرضت الصلاة فرضت 50 صلاة في اليوم والليلة، فما زال عليه الصلاة والسلام يطلب التخفيف فخفف عنه خمسا خمسا خمسا حتى استقرت 5 صلوات في اليوم والليلة. أهل العلم استشكلوا هذا، قالوا كيف يخشى عليه السلام أن تفرض وقد تمت الفريضة، وقد جاء في حديث ابن عباس هي 5 وهي 50 في الأجر لا يبدل القول. فالله سبحانه وتعالى أكد لا يبدل القول، فكيف يبدل وتزاد 5 ويفرض؟ فهنا أهل العلم أوردوا أجوبة كثيرة جدا. فمنهم من يقول إنه عليه السلام يعني على ظاهر الحديث خشي أن الله سبحانه وتعالى يفرض هذا على الصحابة ما دام أنه عليه الصلاة والسلام داوم على ذلك ولازموه معه، فيخشى أن يكون فرض. ومن الأجوبة التي استحسنها ابن حجر رحمه الله وقال إنه مما فتح الله عليه به أنه يخشى أن يكون فرضا في رمضان، فرضا في رمضان، فهذا ليس كسائر الفروض التي في كل يوم، فخشي أن يفرض عليهم في رمضان. وأيضا جواب آخر قال لعله خشي أن قيام الليل يفرض عليهم بشرط أن يصلوا في المسجد جماعة بدل من أن يكون الأمر مفتوح لهم كل يصلي بحسب حاله، إن صلى في بيته، إن صلوا جماعة، إن صلوا فرادى. فالذي خشي عليه السلام أن يضيق عليهم في هذا وأن قيام الليل لا يصح منهم ولا يجزي عنهم إلا أن يصلوه جماعة في المسجد، فخشي من هذا، لأنه استدل بما ذكرت قبل قليل فصلوا أيها الناس في بيوتكم فإن أفضل صلاة المرء في بيته. فقال هذا لعله يعني أفضل أو أولى الأجوبة. ومنهم من قال خشي أن يفرض فرض كفاية، فرض كفاية يكون واجب على الأمة لكنه من فروض الكفايات، كما يقوله بعضهم في شأن صلاة العيد، في شأن صلاة العيد أنها فرض كفاية عند بعضهم. وعلى كل حال الحديث يدل على أفضلية قيام الليل وعلى منزلة الصحابة رضي الله عنهم ومسارعتهم في الخيرات وتنافسهم في هذا، وأيضا يدل على رحمته ورأفته عليه الصلاة والسلام بالأمة، وأن الإنسان يترك الشيء الأفضل لمصلحة، فإنه ترك ذلك عليه الصلاة والسلام مع أن صلاة الجماعة أفضل وأجرها أكثر فتركها وصلى في بيته خشية مما ذكر عليه الصلاة والسلام أن تفرض، فلا يستطيعونها بهذه الصفة. فهذا في ما يتصل بحديث عائشة رضي الله عنها.